عليكم يقول عن أبي رمثة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. قال الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها عند أبي داود، أي هذا أتى عند أبي داود. فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل من أسماء الله الطبيب؟ أفيدونا نصر الله بكم الدين. هذا لا بأس به، هذا الحديث لا بأس به، ولا شك الله عز وجل هو الطبيب، هو المشافي سبحانه وتعالى جل وعلا. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قيل له هل ندعو لك الطبيب؟ قال قد رآني، يعني بذلك الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليك.